بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إلهي، لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب الدنيا إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك. فاللهم اجعلنا من أهل عفوك وممن تجود عليهم برؤية وجهك الكريم يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد صلاح الدين بحي المنيل بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، في هذا المقام يقال كم من محنة في طيها منحة، فمثل هذه المحنة تحمل في طياتها منحا عظيمة يجب علينا أن ننقب عنها وأن نستثمر هذه المنحة وهذه المحنة في تذكير الناس بفضل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبسيرته العطرة، وتبليغ هؤلاء بدعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعليق القلوب بمحبة الرسول الكريم وبتعظيمه وتوقيره، وأن يجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم على أبنائنا وآبائنا. ولا بد لنا إخوة الإيمان والإسلام أن نجعل من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، فهو سبيلنا إلى الرقي والتقدم. علينا إخوة الإيمان إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها والتعاون على تطبيقها وعلى جعلها منهاجا ونبراسا يضيء لنا الحياة لنسير على خطى الحبيب، فنحيا حياته وننهل من مدرسته، فنعلو ونعلي دين الرسول وديننا صلى الله عليه وسلم، ونعلي سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كل محافلنا. مستمعينا الكرام، لابد من تفعيل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا، وأن نجعل هذه السنة نبراسا يضيء لنا الطريق، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستحق منا الكثير. مستمعينا الكرام، من مسجد صلاح الدين بحي المنيل بالقاهرة نبدأ هذا اللقاء، لقاء الفجر، بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آي الذكر الحكيم من سورة النساء، بدءا من الآية 88، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فمادكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل فإن

عند الله تبارك وتعالى وأفضلهم الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون معانيه. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا، واجعله لنا نورا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني الذي تلا علينا ما تيسر من سورة النساء. إخوة الإيمان والإسلام، إن سعادة الأمم منوطة بأخلاقها وآدابها واعتناقها للفضيلة وابتعادها عن الرذيلة. فالأخلاق الفاضلة روح الأمم، ولا حياة للشعوب إلا بها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء إليك، المستغيثون المستجيرون لديك، الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم، نسألك ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين الأذلاء، وندعوك دعاء الخائفين.